فإن ذلك محال ممتنع، والقائل به كافر، وهو قول النصارى والغالية من الرافضة وجهال النفاك كالحلاجية كالحلاجية ونحوهم، وهو الاتحاد المقيد في شيء بعينه. وأما الاتحاد المطلق الذي هو قول أهل وحدة الوجود الذين يزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، فهذا تعطيل للصانع وجحود له، وهو جامع لكل شرك. وكما أن الاتحاد نوعان، فكذلك الحلول نوعان. قوم يقولون بالحلول المقيد في بعض الأشخاص، وقوم يقولون بحلوله في كل شيء، وهم الجهمية الذين يقولون إن ذات الله في كل مكان. وقد يقع لبعض المصطلمين من أهل الفناء في المحبة أن يغيب بمحبوبه عن نفسه وحبه، ويغيب بمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، وبموجوده عن وجوده، حتى لا يشهد إلا محبوبه ومذكوره، فيظن في زوال تمييزه ونقص عقله وسكره أنه هو محبوبه. كما قيل: إن محبوبا وقع في اليم فألقى المحب نفسه خلفه فقال: أنا وقعت فأنت ما الذي أوقعت؟ فقال: غبت بك عني فظننت أنك عني. فلا ريب أن هذا خطأ وضلال، لكن إن كان هذا لقوة المحبة والذكر من غير أن يحصل عن سبب محظور زال به عقله، كان معذورا في زوال عقله، فلا يكون مؤاخذا بما يصدر منه من الكلام في هذه الحال التي زال فيها عقله بسبب غير محظور. كما قيل في عقلاء المجانين: إنهم قوم أعطاهم الله عقولا وأحوالا فسلب عقولهم وأبقى أحوالهم وأسقط ما فرض بما سلب. وأما إذا كان السبب الذي به زال العقل محظورا لم يكن السكران معذورا، وإن كان لا يحكم بكفره في أصح القولين كما لا يقع طلاقه في أصح القولين، وإن كان النزاع في الحكم مشهورا. وقد بسطنا الكلام في هذا وفي من يسلم له حاله ومن لا يسلم في قاعدة ذلك. طبعا هو يتكلم عن مذاهب غلاة الصوفية، لأن الغلو يبدأ من الحلول، إما حلول خاص كما تزعم النصارى أن الله حل في عيسى تعالى الله عن قول علوا كبيرا، وكما يزعم بعض غلاة الصوفية أن الله يحل في بعض الأولياء، أو حلول عام كما تقول الجهمية أن الله في كل مكان، وكذا الاتحاد فيه اتحاد وصفي خاص وفيه اتحاد عام يؤول إلى القول بوحدة الوجود وأنه لا فرق بين العابد والمعبود، وهذا هو الزندقة والضلال. فالشيخ رحمه الله تعالى يشير إلى ضلالات هؤلاء، ويشير إلى بعض ما يعرض لبعض المتصوفة مما يسمونه بالفناء، وهو أن بعض المتصوف يزعم أنه من خلال الذكر وغيره يغيب، فإذا غاب صار لا يدري ما يقول، ومن حوله من أتباعه وغيرهم يظنون أنه في حال غيبته يسمون هذا اصطلاما أو سكرا. طبعا السكر معروف بالخمر، لكن أيضا السكر هو اصطلاح صوفي وهو تشبيه فاسد، بأن الإنسان يغيب بنفسه فيصبح إما مغمى عليه مغشيا عليه لا يدري عن شيء، أو كما يقال في عقلاء المجانين إن الله سلبهم عقولهم لكنهم من الأولياء. وهؤلاء من العجيب أن غالبية الصوفية يعظمونه، أعني بهم البلهاء الأبله كما تعرفون، لا تكاد تخلو قرية من أحد من هؤلاء، وهو شخص معتوه، عقله قاصر، له تصرفات غريبة، لا يحافظ على صلاة ولا يحافظ على شيء، حتى ربما كشف عورته، ربما يعني تصرف تصرفا غير لائق. لكن هذا المعتوه أو الأبله أو البله أحيانا يأتي بشكم، لأجل هذه الحكم التي أحيانا يطلقها يزعم بعض الصوفية أن هذا رجل ولي من أولياء الله، ويعظمون هذه النوعية من الناس، ويقولون هؤلاء يعطوا أحوالا وعقولا فسلبهم الله العقول وبقيت لهم الأحوال. والذي يقوله الأئمة رحمهم الله تعالى أن هذا غير مكلف، أن هذه النوعية غير مكلفة ناقصة العقل. لكن أيها أكمل، هذا المعتوه أو ذلك الذي يمشي وهو على صراط مستقيم، عاقل يحدث الناس ويعبد الله ويصلي ويلتزم الأخلاق ونحوها، عند المتصوف القضية منكوسة، هذا ولي من الأولياء يعظمونه ويتبركون به، وهذا غلط منه. وكل ذلك قائم على أنه هذا شخص ثاني في الله، يسمونهم المجاذيب، ويزعمون أن الله جذبه إليه فسلب عقله فبقيت له حال، ثم يقيسون على ذلك أولئك الذين يحدث لهم غشي عند سماع آية أو موعظة أو رؤية نار فيغشى عليه، وربما مكث أياما، وأحيانا أيضا يجعلون هذا ضمن الطرق الصوفية، بمعنى أن بعض الطرق تلزم أصحابها بالسهر والجوع والرياضات والذكر المتواصل، وأحيانا الرقص مع الذكر، حتى يجهد إجهادا يسقط فيه مغمى عليه، فإذا سقط وصل الولاية وبلغ مرتبة الولاية. فأحيانا وهو ساقط يتلفظ بألفاظ مما قرأها من كتب التصوف وغيرها، فقد يتلفظ بألفاظ شركية، قد يزعم أنه الرب أو أنه الإله أو سبحاني أو نحو ذلك. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إن كان سكره السكر الصوفي هذا جاء بغير سبب منه فأقصى ما فيه أنه معذور، يعني في حال غيبوبته لا تفوه، لا نحاسبه على تفوه، لكن أن يكون كمالا، أن يكون طريق ولاية، فهذا غلط. أما إذا كان نعوذ بالله يسكر بإرادته هو الذي يسعى إليه فهذا آثم، لأن هذا ليس طريق عبادة إلى الله عز وجل. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم أكمل الناس وأعظم الناس ولاية، ومن الذي يمكن أن يصل إلى فضلهم ممن جاء بعده؟ ومع ذلك ما كان هذا معروفا عندهم، ما كان أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم أجمعين ولا غيرهم من فضلاء الصحابة يعرف عنهم هذا الذي وجد عند هؤلاء من الفنا والسكر ونحو ذلك، هذه كلها طرائق صوفية ضالة. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاءه مرض الموت ما ترك الصلاة، ما ترك العبادة عليه الصلاة والسلام، قال الله له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فمن قطع عن العبادة حتى أتاه اليقين من ربه وهو الموت. أما عند الصوفية فإن الغلاة منهم يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما هو اليقين؟ قال لك اليقين هي الولاية، هي الكرامة. فإذا وصلت إلى مرتبة الكرامة انقطعت العبادة عنك. ولا تظنوا أن هذا الكلام قديم، هذا موجود الآن. الآن يوجد من يزعم أنه ولي من أولياء الله لا يصلي، شيخ طريقة يتبركون به، يتبركون بمائه، يتبركون بلسانه، بثيابه، بما يجلس عليه، وهو لا يصلي، لا يعرف الصلاة، وأتباعه لا ينكرون عليه ذلك. هل هذا من الدين؟ لا والله ليس من الدين. نعم. وبكل حال فالفناء الذي يفضي بصاحبه إلى مثل هذا حال ناقص إن كان صاحبه غير مكلف، ولذلك ولهذا لم يرد مثل هذا على الصحابة الذين هم أفضل هذه الأمة، ولا على نبينا قبلهم صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الرسل، وإن كان لهؤلاء في ساق موسى عليه السلام نوع تعلق. لكن ليس لهم حجة. نعم، وخر موسى صائقا لأنه خاص بالنبي. قصة موسى ليست قصة غيره. قال ربي أنظر، طب أرني أنظر إليك، لأن الله لما كلمه كفاحا طلب موسى عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم علم اليقين أن الله تنكر رؤيته، وأهل السنة يقررون أن الله يرى في الجنة. فأحب موسى أن يضيف إلى تكريم الله له بالتكليم تكريم الله له بالرؤية، فقال ربي أرني أنظر إليك، لكن الله لا يمكن أن يرى في الدنيا لأن البشر لا يقوون على ذلك، بخلاف ما إذا كانوا في الجنة فإن الله يعطيهم من القوة ما به يتحملون رؤية الباري سبحانه وتعالى، كيف لا؟ وربنا سبحانه وتعالى كما ثبت في الأحاديث الصحيحة حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى. ولهذا في رواية حجابه النور أو النار، ولهذا قال الله عز وجل في تكليم الله موسى أن بورك من في النار، فالنار والنور واحد. فطلب موسى عليه الصلاة والسلام أن يرى ربه، فقال الله له لن تراني، يعني لا تستطيع في الدنيا رؤية، ولكن انظر إلى الجبل، جبل يراه موسى، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الله للجبل، أي انكشف سبحانه للجبل، قال المفسرون بشيء قليل جدا، وإذا بهذا الجبل من صخر صلمد، ماذا حدث له؟ اندك هذا الجبل، جعله دكا. فلما رأى موسى الجبل مندكا من عظمة الله عز وجل خر موسى صعيقا. فهذا صعق له سبب، هو تعظيم الله عز وجل، وليس فيه حجة للصوفية. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين عليه الصلاة والسلام. نعم. وإنما حدث زوال العقل عند الواردات الإلهية على بعض التابعين ومن بعدهم، وإن كانت المحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه في هذه الأمة وولايته وعداوته، فمن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والمحب التام لا يؤثر فيه لوم اللائم وعدل العادل، بل ذلك يغريه بملازمة المحبة، كما قد قال أكثر الشعراء في ذلك وهؤلاء هم أهل الملام المحمود، وهم الذين لا يخافون من يلومهم على ما يحب الله ويرضاه من جهاد أعدائه، فإن اللائم على ذلك كثير، وأما الملام على فعل كرهه الله أو ترك ما أحبه الله فهو لوم بحق، وليس من المحمود الصبر على هذا الملام، بل الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وبهذا يحصل الفرق بين الملامية الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله ولا يخافون لومة لائم في ذلك، وبين الملامية الذين يفعلون ما يبغضه الله ورسوله ويصبرون على الملام في ذلك. نعم، هذا إشارة إلى إحدى مناهج الصوفية، وهؤلاء يسمونهم بالملامية، وهؤلاء طائفة من الصوفية يعني يزعمون أنهم يظهرون للناس خلاف ما يبطنون. كيف؟ قال: هو الولي الذي يكون في الباطن تقيا وإن كان أمام الناس عاصيا فاجرا. فنعوذ بالله، تجد بعض الناس، بعض هؤلاء الذين يزعم الولاية، يأتي إلى المعصية ويفعلها أمام الناس. لما؟ قال: حتى يلام ويعنف عليه، وإن كان هو في داخله ولي عظيم ومعظم لله عز وجل. فهذه الملامتية أو الملامية طائفة وقعت في ضلال. كيف ترتكب المعصية لأجل أن تلام؟ يعني هو يريد أن يكون عند الناس صغيرة وعند الله عظيمة، لكن بأي شيء؟ بفعل المعصية حتى يلومها الناس. هذا لا يقول به عاقل. ولكن الملام فعلا الذي يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله ويوالي في الله ويعادي في الله ثم يلومه بعض الناس على ذلك، فهذا إذا لامه أحد على قيامه بالطاعة فهو المحق. أما أن يكون له باطن يزعم أنه تقي وظاهر يزعم أنه فيه فاجر وأنه عاصي حتى ينظر إليه الناس نظرة أخرى، فهذه طريقة صوفية ضالة مبتدعة. نسأل الله السلام والعافية. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.